الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ملفات سرية النهاردة، يعني تعويضا عن أننا الحلقة امبارح ما كناش موجودين، كانت بفكر المعلمين عشان أنا قلت في أول حلقة، ولكن عشان اللي بيحب يسمعوا الملفات فقط والرعب، كنا أجازة رسمية، مش أنا الأجازة الحقيقة، كانت 99% من برامج راديو 90-90 أجازة رسمية، لكن دينا رجعنا النهاردة وهنقول الجزء بتاع الملفات. بفكركم الشكل الجديد بتاع 2017، يوم رعب بيبقى الأربع ساعة 2 بالليل، يوم مرة رعب ومرة ملفات سرية مصحوبة بتجارب حقيقية. النهاردة ملفات سرية فقط، وبتبقى دايما موعدها زي ما بنقول لكم يوم الأربعاء. طيب النهاردة الملف مش ملف احنا اللي جايبينه، الحقيقة احنا جايبين كذا حاجة معظمها من اللي انتوا كتبتوه، التجارب الحقيقية اللي انتوا مريتوا بيها، تكلمنا في الجزء الاول عنها، وانتوا في يوتيوب وفي الفيسبوك تعليقاتكم كانت معظمها قصص مريتوا بيها، الله أعلم مدى صحتها مدى صدقها من عدمه، احنا هنحكيها زي ما انتوا كتبتوها، بالإضافة لان في زي ما قلنا في قصة صاحبها كتبها وانا كلمته لانه كان كاتب رقم تليفونه وحكالي، وانا حاولت اصيغ وراه شويه من اللي قاله لي لانها متعلقه بينا. انتوا كمان لو في حاجه عايزين تحكوها ادخلوا حالا على صفحه الراديو 90-90 على الفيسبوك، اسمها الراديو 90-90، واكتبوا تجارب مريتوا بيها وقول لنا انت منين، او ادخل على الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين الخميس، وبرضو احكي ان شاء الله بكلمتين تقول شفت ايه او حاجه غريبه مرت عليك، او تدخل على انستغرام الراديو 90-90 وتكتب برضو. لو انت بتسمعنا من على اليوتيوب بعد ما الحلقه بتترفع على يوتيوب، من فضلك في التعليقات اكتب تجارب مريت بيها علشان هنحطها باسمك في الجزء الثالث من التجارب. هنبدا بكلامنا عن يوسف. يوسف بيقول: قسما بربي كل كلمه بقولها صدق على لسان شخص عزيز عليا. انا بيقول ان هو كان قاعد مع مراته قدام الباب بتاع البيت، وهم عايشين في الارياف، وموضوع القعده قدام البيت في الارياف مش منتقد او حاجه، بتحصل عادي، الناس بتقعد تشرب شاي يعني زي ما يقولوا كده يشموا هواء قاعدين، وبيقول للبيت بتاعنا منه للشارع، وبعد كده في حاجه زي ترعه، فبيحكي اللي حصل بالظبط. بيقول قاعدين والشارع فاضي، فلقيت مراتي بتقول لي: ما ترد السلام بقى. فبيقول بصيت لها ارد سلام ايه، فلقيتها بتشاور ناحية الترعة اللي موجودة وبتقول لي: الحج لسه معدي اهو. هو بيقول بصيت ما لقيتش فيه اي حاجة، وفجأة لقيتها قامت نطت من مكانها وفضلت تصرخ تصرخ تصرخ، ودخلت جوه وقفلت الباب، رزعت الباب عليا وانا قاعد برا، وفضلت جوه تصرخ طول ما هي قاعدة جوه الشقة او جوه البيت. بيقول ما حاولت ادخل بمليون طريقة معرفش، فعمل ايه، دخل من الشباك، الشباك كان مفتوح، نطيت منه، دخلت جوه لقيتها قاعدة ورا الباب وعينيها حمرة دم ومش في وعيها، شلتها ودخلتها وحطيتها على السرير وسبتها شوية، حاول معها مرة واتنين غالبا عشان يفوقها، ففاقت بعد مدة. بتقول لقيت واحد بيعدي الترع، او هو بيقول يعني حاجة زي البحر اللي هو بيبقى جزء كده ترع كبيرة فالناس يقولوا عليها بحر يعني. بتقول كان في واحد بيعدي وكان لابس عباية سودة ولابس عمة وقال السلام عليكم، فبتقول انت ما ردتش عليه، فبعدين بدأ يقرب، فركزت اكتر مع ملامح وشه. بتقول عينيه كانت مرعبة وشبه فيها حاجة زي نور، وكانت عينيه لونها أحمر زي الدم، مش باين أي حاجة غير كده. وبتكمل كلامها اللي هي بتحكي لزوجها وبتقول حصل حاجات غريبة وبدأت أشوفه، فاتخضيت جدا أول ما شفته. بيكمل كلامه عن مراته، بيقول انها بدات تكون عدوانيه وبتتعامل بشكل غريب من بعد الموقف ده. انا بحاول الخص بس عشان هو كان كاتب كلام كتير قوي. وبعدين بدات تعمل حاجات غريبه، بدات تسلق بيض كتير يوميا وهو مش فاهم برضو الحاجات دي ايه لازمتها، وتسلق البيض وتاكل هي بيضتين اتنين وسايبه الباقي لمين هو مش عارف، هو صاحب الشأن قلقان وخايف. بيقول وديتها لأكتر من دكتور، وديتها لأكتر من شيخ، وفي الآخر وديتها لدجال، وكل كلامهم واحد، ما عندهاش أي حاجة، ولحد ما أنا بكلمك دلوقتي الحال باقي على ما هو عليه. ده كلام يوسف. طيب كلام هبة. هبة بتقول جدتي توفت وباتت في البيت ميتة علشان هندفنها تاني يوم. الموضوع ده انت حكيته قبل كده، بس انا حصل معايا بشخصي وبنفسي حصل ده. اتسحبت بالليل وطلعت قعدت جنبها على السرير وفضلت اعمل زي اي حد فيه بقى، فيه حد متوفى عنده، فضلت اقرا ليها قرآن، قريت كتير. بعدها بشوية صعبت عليا فبدأت أدمع غصب عني وبدأت أعيط وانهرت من البكاء، وبدأت أقول لها يا تيتا أرجوكي ما تمشيش، أنا محتاجاكي يا تيتا أرجوكي، كلنا عايزينك، ما تمشيش يا تيتا أرجوكي. بتقول في عز ما أنا بعيط سمعت الصوت الشخير بتاع تيتا. تيتا لما كانت بتنام كان صوت الشخير بتاعها بيبقى عالي، فكأنها نايمة، فبدأ الصوت يبان وبدأ يكون واضح. أنا اتشليت مكاني، تيتا فعلا كانت نايمة تقريبا، ولا الصوت ده معناه ايه؟ لكن صوت شخيرها ده هو الصوت اللي بنسمعه دايما، وكان مثار هزار وتريقة مني انا واخواتي. بقيت مش عارفة افكر هل افرح انها ماتتش ولا اخاف انها مش هي اللي بتطلع الصوت ده. بدأ السرير يتهز بالراحة، ومع هزة السرير بالراحة بدأت هي جسمها يتحرك برضو هزة خفيفة مع هزة السرير. حاولت اصرخ انادي على اي حد، صوتي مش عايز يطلع. حاولت مرة واثنين وثلاثة، لكن شلل بينتاب وبيجتاح جسمي بالكامل. استجمعت كل قوتي ورقعت بالصوت، كاتبه كده رقعت بالصوت، وابويا جه. بس الحقيقة اول ما ابويا جه كان السرير وقف وكان صوتها راح ومفيش اي حاجة بتحصل، وما ادانيش فرصة اصلا اني احكي حاجة لانه ضربني بالألم. من على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090، مش عارف انا اللي عايز نقول القصة ويقول اسمه يقول، او مش عايز براحته، لان انت بتحكي على حاجات خاصة شوية. هنقول نون بيقول كانت المشكلة عندنا ان اخويا اتجوز، واتجوز في نفس البيت. اللي حصل ان احنا ليلة الفرح سمعنا صوت اخويا بيزعق بصوت عالي. تخيل لما تسمع واحد متجوز وعمال يزعق لعروسته، بصراحة شكينا ان في مصيبة حصلت. طلعنا كلنا نجري وطلعنا خبطنا على باب اوضته، طبعا ما ينفعش ندخل. لقينا مرات اخويا طالعة وبتقول في ايه، قلنا لها في ايه، ابننا بيزعق ليه، قالت ما فيش حد بيزعق. وطلع اخويا لقيناه طالع يرد علينا وبيتكلم عادي جدا. قفلنا عليهم ونزلنا، صوت الصرخة رجع تاني، طلعنا تاني ما فيش اي حاجة تاني. بعد كده لما سألنا تقلنا ان من الحاجات اللي بتأذي الجن او بتضايقه والشياطين عموما تكوين بيت او الزواج، فكان ده تقريبا من الاشياء المخيفة في الموضوع ده. ده حصل لنا وانا اقسم تمام خلاص من غير حلفان. تمام، تاني بقول لكم يا جماعة من فضلكم اللي هيكتب حد يقول موافق نقرأ ولا مش موافق نقرأ على القصة او الموقف اللي هو بيحكيه. لولو بتقول ماما وهي طفله دخلت الاوضه على، مش طفله يعني، بنتكلم في اكتر يعني بعد الطفوله بشويه، دخلت الاوضه على جده وخاله قالوا لها اعملي شاي. خرجت راحت تعمل الشاي، وبعدين لقيتهم بيفتحوا تقريبا باب البيت وجايين من بره راجعين، وهي عامله الشاي فبتقول لهم مش كنتوا في الاوضه، خرجتوا امتى؟ واكتشفوا يعني فهمت ان هم ما كانوش في الاوضه اصلا، بيقولوا احنا لسه جايين من بره. غلطت غلطة سودة، واحد أعرفه صاحبي قال لي أنا معايا طلسم، وفضلت أقوله زي اللهبل. ولكن يونس اللي حصل بعدها إن أنا اتأذيت جامد جدا، ومش هينفع أقول تفاصيل أكتر من كده لأنه بيقال إن الحاجات دي المفروض ما تتحكيش. براحتك طبعا. نرجع تاني نكمل الحاجات اللي انتوا بعتينها، او بعض الحاجات اللي احنا جايبينها برضو من يلا بينا. اسمي نور، عندي 20 سنة، بقطع الصلاة كتير، وفي الفترة اللي ببطل أصلي فيها بيجي لي كوابيس فظيعة جدا مخيفة، وشخص واحد أو زي ما أنا بسميهم الشياطين بيجي على هيئة بني آدم، شكله بشع جدا، بيجي ما بين الصحيان والنوم وبيقول لي أنا كنت مستنيكي لحد ما تبطلي الصلاة، أنت ملكي. ومعظم الكوابيس دايما ببقى محبوسة في مكان مظلم، والنور بيترعش بسرعة جدا، زي شوية كلام كتير بقى يعني، عشان في حاجات مش هينفع اقراها يعني، عشان دنيا وقت ما بتوضى بلمح حاجة زي كيان اسود بيبقى معدي وبيبص عليا. احمد الحوفي بيقول: يونس، انا بحس بحاجة قدام اوضة بابا وماما، واوضة بابا وماما عموما قدام الحمام، بحس كل ما بدخل المطبخ وانا في الطريق يعني في الحتة دي بحس ان في حد ظهر، وحلمت اكتر من مرة بيه. ما بوقف قدام باب الحمام، واكتر مرة احس ان انا خايف واقرا قرآن، واحس ان انا تعبان وانا بقرا القرآن، وحلمت اكتر من مرة ان ده بيحصل. سألت امي واخويا، قالوا ان هم شافوا اكتر من مرة خيال في الحتة دي بالذات، واختي كمان شافت نفس الخيال. انا بحس بالحاجة دي دايما في فترة بالليل بعد 12. نورهان هارون: كنت في مرة بايتة عند خالي ونايمة عادي جدا، وفجأة حسيت بحاجة بتشدني لتحت، مركزتش قوي وكملت نوم عادي لحد ما سمعت صوت حاجة زي خروشة، خروشة أكياس. صوت خروشة الكيس كان جنب ودني لدرجة ان انا فقت وبدأت اركز، لاحظت ان الصوت عالي، وفعلا فتحت عناية على الاخر، بس ما كنتش قادرة لا اتحرك ولا انطق ولا لف، حتى يعني مش قادرة احرك نفسي. انا كنت نايم على جنب الشمال، مش قادرة اتقلب يعني على جنب تاني او على ظهري. حسيت نفسي مشلولة وحسيت ان انا خايفة جدا، ولسه الصوت مستمر وصوت خروشة الكيس ما بيقفش. جربت أقرأ قرآن، مش عارفة، بدأت أقرأ قرآن في دماغي مرة واتنين، بعدها صوتي بدأ يطلع بصعوبة، وقريت كذا مرة. في المدة دي بدأ صوت الخروشة بتاعت الكيس يسكت خالص، ورجعت جسمي أتحكم فيه تاني بعد ما كنت مش قادر أتحكم في جسمي خالص. لفيت راسي وبصيت، ملقتش أي حاجة، اللي نايمين في الأوضة معايا موجودين. فضلت صحية بعدها شوية ورحت في النوم، وحسيتش بنفسي غير الصبح. ولما سألت أهلي الصبح مين اللي كان بالليل بيحاول يعمل المقلب بتاع الأكياس ده، كله قال لي يعني في معناه طبعا ده ما حصلش، ومفيش حاجة من الكلام ده حصل. طيب نورهان، أنا هقولك على حاجة، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده، موضوع الجاثوم، يعني اتكتب فيه كتير قوي علميا او صح يعني طبيا، اتقال ان هو حالة من اللخبطة في الجسم بعد اكلة تقيلة، بعد مش عارف ايه، فالواحد بيحصل له حاجة زي الشلل، بيقول عليه شلل النوم. وفي ناس بقى اللي بيتكلموا في عالم ما وراء الطبيعة والميتافيزيقا والحاجات دي بيقولوا ان هو الجاثوم هو كائن، هو جن بيسيطر على انحاء الجسد في فترة ما بين النوم والصحيان، ما بتبقيش نايمة، والفترة اللي انت بتفقدي النطق فيها، او بتحاولي تتكلمي وصوتك ما بيخرجش، او بتحاولي تنادي على اي حد ومش عارفة، بتحاولي تتحركي وما بتتحركيش، ما بتبقيش صحية زي ما انت متخيلة، هو حالة تقترب من اليقظة ولكنها جوه النوم برضو. رؤيته في ناس بتقول انها شافته، في ناس بتقول ما شافتوش، هي كلها في الاول في الاخر قصص، والله اعلم بمدى يعني صحة او رواية اللي بيقولها. يعني في كمان: صحيت من النوم شفت اخويا، ده حد بعت لنا دلوقتي مصطفى امير، شفت اخويا واقف ورا الباب. الرساله راحت للاسف، معلش ابعتها لنا تاني اهو. شفت اخويا واقف ورا الباب، والباب كان مقفول اصلا، بصيت له لقيت وشه اصفر قوي وبص لي بصه هو مرعوب، ولقيته بعدها بدا يضحك. استغربت ولقيته اول ما حط ايده على اكرة الباب ما شفتوش، خرج تقريبا. بعد كده مش عارف تفاصيل يا مصطفى، مش في وصله لي قوي، بس انا بقراها زي ما انت كاتبها. رانيا بتقول: فضلت عيط كتير، وقفت قدام المرايه وانا بعيط وببص لنفسي في المرايه، لقيت ملامحي شبه بتتغير، وشبه وشي كان مبتسم في انعكاس المرايه. طيب ما احنا قلنا اكتر من مره، بيقولوا يعني ده اللي بيقولوه، ما تصحته من كذب، وايه ان انت ما ينفعش لا تعيطي في حمام ولا تقفي قدام المرايه تعيطي، لان البكاء في الخلاء، حمام، قدام مراية، انت بتصعبي عليهم، فمش من اللطيف ان انت تصعبي عليهم خالص. عمي كان في الجيش وكان في السلوم وقاعد بالليل، وكان في بحيرة صغيرة وكان بيرمي طوب في البحيرة دي، وفجأة جه واحد قاعد جنبه وقال له الطوبة اللي هترميها دي هتروح هناك في الحتة دي. عمي قال له امشي من جنبي، فاكر واحد عادي يعني. الراجل رد عليه قال له مش همشي. عمي قرأ آية الكرسي، الراجل اللي قاعد جنبه قام ومشي وما شافوش أو شافه بعدها كتير. أحمد شعبان دايما بيقولوا على المناطق العسكرية دايما أو الحاجات اللي حصل فيها تدريبات، اللي حصل فيها حروب، دايما يقول لك يعني فيها أرواح. الحقيقة هاجر بتقول مرة ماما كانت عاملة فنجان قهوة لبابا وأنا صغيرة، الفنجان ما شفناهوش واختفى تماما وظهر تاني يوم في نفس المكان. ده هاجر بيقال إن ده لعب يعني، برضو الواحد من كتر ما قرا بيتقال ان ده بيبقى نوع من اللعب الحقيقة يعني. حصل معايا نفس اللي حصل للمعلمة اللي قالت موضوع المراية دي المعلمة رانيا يعني، لان انا وقفت قدام المراية ولكني ما كنتش بعيط، انا كنت بدقق في عناية علشان اشوف اللانسز عشان كان فيها مشكلة، وفجأة وانا ببص حسيت زي ما يكون في حد بيبص عليا من جوه. لا ما تركزيش قوي في المرايه وانت بتطلعي لينسز او بتركبيها. طيب من الحاجات اللي كانت مكتوبه في التعليقات على الجزء اللي فات، جات لي فتره كنت مدمن قصص الرعب بتاعتك، ده احمد عادل، وكان لازم اسمعها وانفذ الشروط، الصوت عالي، وفي مره كنت بسمعك ومنفذ كل الشروط، الباب اتقفل وترزع مره واحده، كنت بحاول اوزع السماعات في الاوضه والشقه كلها ضلمه، يعني الشروط ما شاء الله بنفذها تماما، واللي حصل ان انا زي ما بقول لك الباب اترزع مره واحده. فاللي حصل ان انا اتعاملت يعني عادي، قلت اهلا وسهلا، ادي تعالوا تفضلوا، ادينا هنسمع القصة سوا. وبعدين في مرة يعني هو ما حصلش حاجة بعد ما قال اهلا وسهلا، هو بيكمل بيقول كنت بسمعك برضو في يوم تاني، ومرة واحدة النور بتاع الصلاة نور وكنت مضلمه، قمت قفلته ورجعت النور نور تاني، رحت قفلته وبعدها بصراحة قفلت القصة وشغلت القرآن، وكانت ليلة ما يعلم بها الا ربنا. حاولت من كتر الخوف ان انا اقرا قران، اللي حصل ان انا لقيتني بدخل سوره الفاتحه في ايه الكرسي ومش عارف ولا فاكر حاجه اقولها. طيب من الحاجات برضو اللي جات لنا، صابرين بتقول كنت لسه والده وابني كان نايم معايا في نفس السرير، كان بيفوق ارضعه من غير هي كاتبه بقى السيزري يعني، مش هندخل في تفاصيل الولاده يعني، هي كاتبه انها كان بيقوم كل شويه يعني لما يعيط الطفل الرضيع وكانت بترضعه كل شويه. بتقول كنت نايمة وصحاني صوت ابني، شقرت عليه، بعدين رجعت أنام عادي تاني، كنت فتح عينيا ولسه هنام شفت حاجة خيال أسود بيزحف على الأرض، لسه هقوم وصوت ما قدرتش، لقيت رجلي الاتنين بيحصل لهم الشكل اللي هقولك عليه بالظبط دلوقتي، رجلي الاتنين بيرجعوا أو بيعملين يتضموا على بطني، عارف وضع الجنين، رجليا كانت بتتضم على بطني بشكل وضع الجنين، وانا مش عارف اتحكم فيها، رجليا بتتزق عليا غصب عني، وانا شايف كل ده ومش قادر اعمل حاجة، لحد ما بالصدفة جوزي دخل، لقيته داخل بيقول في ايه، فاول ما قال كده خلاص الدنيا رجعت كما كانت تقريبا. بس بتكمل وبتقول جوزي قال سمعت صوت حد بيصرخ وبقه مكتوم، زي ما يكون حد حاطط ايده او حاجه، بقه مكتوم، فدخلت اشوف في ايه. نورهان بتقول دايما بسمع حد بيناديني بصوت اختي او ماما وبحس ان في حد جنبي خاصه وانا لوحدي. طيب هقول لك يا نورهان، انا حصل معايا الموقف ده من اسبوع بالظبط، انا كنت راكب العربيه ووقفت في بنزينه علشان احط البنزين وانا راكب ومستني على ما يحط، فسمعت صوت مراتي بتنادي عليا، حتى والله بعت لها وقتها يعني، فانا اتنبهت كده وبصيت حواليا كان الصوت جاي، انا ببقى قدام طبعا، فالصوت جاي من ورايا زي ما تكون قاعده على الكنبه ورايا. عارف انا عملت ايه؟ فتحت العربيه وخرجت، يعني اللي هو مش مستوعب ايه اللي بيحصل يعني. فموضوع ان احنا نسمع حد بينادي بتحصل كتير، والله كل كلمه هقولها حصلت ومش بكذب فيها. نور ناصر كاتبه على الفيسبوك دلوقتي بتقول انا بابا، انا عندي 20 سنه وبابا متوفى بقاله 3 سنين، عايز اقول لك من يوم ما مات وانا بسمع صوته بيكلمني، والله بيكلمني وبرد عليه. اول 40 يوم بعد وفاته كان الموضوع ده بيتكرر كتير، وكنت بنام على سريره اللي مات عليه، مش عارفه ليه ما خفتش من حاجه، بس اللي كان بيكلمني او صوت بابا اللي بيكلمني بعد ال40 كلامه قل خالص، بس بسمع صوته لحد دلوقتي. كلام مماثل اللي احنا لسه بنقوله. دي من نور نصر. كنت نايم مرة، آدم بيقول كنت نايم مرة وصحيت لقيت أخويا قاعد على السرير بتاعه، مع العلم أنه كان مسافر اسكندرية في نفس اليوم. أنا مش واخد بالي وبسأله ما ردش عليا، ولقيته باصص قدامه. ماشي، هنكمل برضو حاجات من اللي جات لنا ما بين ده وما بين ده. بنقرأ الحاجات اللي انتوا بعتينها قبل كده أو التعليقات بتاعت القصص على اليوتيوب. مصطفى بيقول اشتريت مرة من سور الأزبكية كتاب عن التحضير، وكان فيه تعويذة شرطها أنها تتعمل في خرابة. الكتاب كان رخيص جدا وفرحت بيه جدا، وأنا من عشاق الرعب بتاعك من زمان، وأنا قلت لازم أبقى مرعب زيك. أنا مش أنا إحنا بنحكي قصص متألفة يا مصطفى، بالله عليك يعني ركز. جنبنا فعلا حتة مسميينها الخرابة، عبارة عن مقلب زبالة وبيت مهجور. رحت هناك وكنت حافظ اللي المفروض يتقال، فضلت أقوله كذا مرة. سمعت حد بيسقف بره او من بعيد عن المكان اللي انا فيه، وتقريبا هو معنى كلامه انه دخل البيت المهجور يمكن، الله اعلم يعني. بيقول فطلعت اتسحب بالراحه اشوف فيه ايه، لقيت راجل واقف وبيقول لي انت بتعمل ايه يا ابني هنا بالليل، انت ابن مين؟ هو ما قالش هو بلده ايه، بس احنا بنقراها زي ما هو كتب. فبيقول قلت له مالكش دعوه انا ناقص، فانا خفت منه جدا يا يونس. قال لي ماليش دعوه ازاي، مش انت اللي بعت جبتني. أنا طلعت أجري في الشارع وهو يجري ورايا، بس كان جاري الحقيقة بطيء. ووصلت البيت وقفلت الباب ودخلت أجري، لقيت وأنا بجري نور الطرق عمال ينور ويطفي، وبعدها جرس الباب خبط، وبعدها سمعت خبط على الباب منتظم. جريت صحيت أمي، لأن احنا أنا وهي عايشين لوحدنا، خافت تفتح وفضلنا قاعدين في الصالة. الباب خبط تاني، أمي تشجعت وقالت مين؟ محدش رد. راحت فتحت الباب ونورت النور بتاع العتبة اللي قدام الباب، النور ما بينورش. بصت يمين وشمال ما لقيتش حاجة. مجرد ما أمي قفلت الباب، الباب خبط تاني. أمي خدتني ودخلنا الأوضة ونورنا كل النور وفضلنا كده للصبح. وتاني يوم بعد ما عرفت التفاصيل اللي أنا عملته، خدت الكتاب وولعت فيه. ده مين؟ ده مصطفى. طيب مين برضو معانا من الناس؟ دي آخر حاجة اللي هنختم بيها، بس اللي هنشوف انتوا لو كاتبين حاجة برضو هنقولها وهنقرأ. كل مدة هنعمل الملف الخاص من اللي انتوا بتكتبوه. لما تيتا توفت يونس وخالي بقى قاعد في الشقة لوحده، بيقول بقيت اسمع شبشب الحمام كأن في حد لابسه وبيتحرك من الحمام للصالة، وانا قاعد في الأوضة كذا مرة. دي ولاء. لا هو يا ألاء الزلزال حقيقي مش تهيوات. لا مش عفريت، كان في زلزال امبارح. في كمان طيب تشوف برضو ناس من اللي بيقولوا حاجات، عايزين بس ناخد حاجات سريعة. حوار حد ينادي عليك، في ناس ممكن يصحوك كمان، مش لازم يكون عفريت، وممكن يكون حد بيفكر فيك ومحتاجك وانت كمان بتفكر فيه. ده فيروزة. طيب سمعت برضو حد كاتب على تويتر، هيبة بتقول سمعت يا يونس عن الناس اللي بيصحوا البني آدم اللي منتظم في الصلاة علشان يصلي الفجر. سمعت الحقيقة يعني، وانا مش هدعي ان ده بيحصل لي، لان كلنا يعني احنا ساعات بيجينا فترات للأسف يعني لخبطة في الصلاة، فمش انا يعني. ابن خالتي لقى كتاب شمس المعارف. لا بلاش يا اسراء، مش نتكلم على البتاع ده عشان البتاع ده اصلا صورته سيئه يعني. كنت في الجيش وفي وقت الخدمه بتاعتي لقيت عسكري قاعد وبيعيط، خفت منه الحقيقه في الاول، وبعد شويه رحت سالته في ايه هنا يا دفعه، مالك بتعمل ايه؟ قال لي سيبني في حالي، عايز اجازه. علي مش عارف يا علي، مش فاهم برضو، بس هو تقريبا فيما معناه ان هو الدفعه كان من زمان يعني. في كمان عملت عامله سودا. مش هينفع، دي حرام، اللي انت عملته ده حرام، ما ينفعش يتقال، حرام بجد. ده مين ده؟ كريم. يا كريم ما ينفعش، يا كريم فعش يا كريم. مش كل، بص يا كريم، تاني احنا بنقول قصص الرعب، احنا يعني يا جماعة دي حاجات متألفة متألفة. اللي انت بتقول عملته ده احنا عمرنا ما قلنا في قصص رعب اصلا ولا بنقول الكلام ده. انت مشيت على كلام دجل وحاجات حرام تتعمل يا كريم. ما ينفعش. انا اسف انا مش هقول رسالة يا كريم وتاني يا جماعة. الحاجات دي قصص الرعب ده أدب روائي ليس حاجات قابلة لأنها نجربها لأنها في الآخر اللي احنا بنقوله ده تأليف وتخريف. أنا آسف في الكلمة. لكن اللي انت بتسمعه من دجالين أو بتشوفه في برامج معينة إن هم بيعملوا كذا علشان يجيبوا كذا ما تعملوش. طيب آخر ما هنختم بالقصة اللي هي أنا كلمت صاحبها. أنا مش فاكر هو قال لي اقول الاسم بقى ولا ما اقولوش. لا يعني مش عارف عشان يعني اتمنى ان انت تكون سامعني عشان انت انا قلت لك ان احنا هنحكيها النهارده. طيب تعالوا بس عشان ايه عشان هو تفاصيلها بالظبط هنجيبها حالا. القصه دي متعلقه بينا شويه كمعلمين يعني فهو الراجل حكي حاجه تخصنا. كنت بسمع اغنيه كتير جدا وبحبها جدا جدا عادي تمام جدا جدا مفيش مشاكل. وكنت مشغلها دايما على السي دي عندي في العربية وافضل عيد وزيد فيها زي ما انت بتعمل واي ناس بتعمل ده يا يونس. والاغنية بحبها جدا وعمالة تلوب وتتكرر واسمعها كتير. كنت على الصحراوي ومشوار بالليل ومستمتع بيها جدا وعمالة كل ما تخلص اعيد الاغنية من الاول. اللي حصل ان انا يعني زي ما بيحصل لاي حد سرحت وانا سايق وانا بسمعها. اللي حصل ان انا فوقت لقيت الاغنية شغالة وصوتها عالي جدا جدا. فمديت ايدي على الكاسيت بتاع العربيه اللي هو السي دي بلاير يعني اوطي الصوت لقيت الكاسيت مطفي. فضلت اخبط عليه قلت معلق ما فيها في مشكله بايظ او حاجه ما فيش فايده. صوتها كان عالي جدا ومزعج جدا جدا. بدات احس وما اعرفش ده معناه ايه فهموني ان المطرب مش بيغني انه بيصرخ من كتر ما صوته عالي في وداني. صوته وهو بيغني وطرني بشكل بايخ. وصوته كان متغير عن الصوت اللي أنا متعود عليه وهو بيغني كأن ناس تانية أو حد تاني اللي بيغني. أعمل إيه؟ أرزع على الكاسيت برضو مفيش أي حاجة. اللي عملته بعد كده طفيت العربية كلها وشلت المفتاح علشان الصوت يتخرس والسماعات تبطل الصوت اللي طالع منها. شلت المفتاح في إيدي والأغنية لسه مكملة والكاسيت مطفي والأغنية مزعجة جداً. عملت ايه؟ فتحت باب العربية وطلعت في الصحراء قعدت برا العربية. الصوت زي ما يكون بيطاردني الصوت في وداني. بدأت اكتشف ان الصوت مش طالع من كاسة العربية ولا حاجة. الصوت زي ما يكون في سماعتين جوه وداني كأني لابس سماعتين والصوت الاغنية شغال جوه وداني. بدأت احاول اعمل اي حاجة خبط على وداني وممكن اكون عندي حاجة تعبان مفيش فايدة. طلبت رقم مراتي وفتحت السبيكر وقلت لها انت سمع الاغنية اللي انا سمعها وبعلي صوتي لان صوت الاغنية اعلى من صوت مراتي في التليفون. قالت لي لا مش سمع اغنية ايه. قلت لها لا في اغنية شغالة اغنية كذا شغالة دلوقتي. قالت لي لا ما سمعتش اي حاجة مفيش اي صوت. قفلت. تخيل انا فضلت اتنطط في الارض من الألم ومن الصويت ومن الصوت العالي اللي في وداني على أساس إن حاجة تروح. بدأ الصوت يتغير شوية. بدأ يحصل حاجة زي دوشة وناس بتتكلم وبرضو متداخلة مع صوت الأغنية. عايز أقولك بقيت بكرهها من وقتها. فضلت بعد صوت الدوشة والزعيق عملت إيه؟ قعدت على الكنبة اللي ورا في العربية وفضلت أستغفر ربنا وأقرأ كل اللي فاكره من أي آيات ومش سامع نفسي وانا بقرأ حتى لان الصوت عالي جدا. ولكن كل ما كنت اقرأ وازود في القراية بدأت احس ان الصوت بيهدأ ويهدأ اكتر فاكتر فاكتر لحد ما انا فاكر ان اخر حاجة قلتها كانت قل هو الله احد والمعوذتين. الصوت هدي خالص ورجعت استعيد وعي تماما ورجعت اسمع الدنيا عادي من غير الدوشة دي. فضلت بعدها المدة طويلة اصحى من النوم على الاغنية في وداني برضو واسمعها ومزعجة ولكن عرفت الطريقة اللي اتخلص منها بنفس الشكل اللي انا قلت لك عليه. واخر حاجة احب اقولها لك ان الاغنية دي انا ارتبطت بيها بسبب ان انت شغلتها في برنامج. فجأة انا بقيت السبب في كل المصايب. طيب هو حكى القصة دي وانا ما كانش كاتبها بالتفاصيل دي فانا كلمته وحكى لي الموضوع بهذا الشكل. ما عنديش تفسير وفي حاجات كتير بيعجز العقل عن تفسيرها. الله أعلم بقى الودان هنجت الاستيدي علق في الودان الله أعلم. لو سمعت الفايل ده من فضلك لما يتحط على يوتيوب عايزين قصص منكم كمان هتقولوا لنا انتم منين واسميكم ايه وتكتبوا واحنا بنحاول ناخد الموضوع ونلخصه على قد ما نقدر ونقوله في ملفات سرية. شكرا لحسن المتابعة، وأكيد في ناس كتير عايزة تعرف هي إيه، بس يعني خلص ما علينا، يعني نتقابل إن شاء الله يوم بكرة إن شاء الله كلام معلمين الجمعة من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. تصبحوا على ألف خير، سيبكم مع الأغنية.